فهذا هو الجائز إذا صامه كلها وأكثرها. أما أن يبتلي بعد النصف من شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا، إلا إذا كان عادة له صام وافقت آخر شعبان. وفق الله جميعا. صلى الله عليك شيخ. بالنسبة هذه بيت النية في الصام الواجب عليه، واجب عليه الأعمال بالنيات، كل يوم له نية، كل يوم مستقل، هذا الصواب. قيام السحور يا شيخ، إذا قبل السحور ونوى الصيام ما يحتاج، من قبل السحور ونوى الصيام. نعم. الله عليك. يكتب أول شهر فقط نية واحدة. لا ما يكفي، الصواب لابد من نية الشهر. فإذا صامه غافل ما نوى شيء ما يصوم ما يجزي، لابد كل ليلة كل يوم مستقل، لو أكل فيها أفطر ولو جمع فيها أفطر، كل يوم له استقلاله. وإذا نسي عليه شيء ما دام انه يصومه في الليل يكفي، وما دام نيته يصومه غدا الحمد لله، ولو ما ذكر وقت السحور. عندها النجد يقول عشاء والدين، هل هو يعني في شيء شيخ؟ صدقة في رمضان، هذا معناه صدقة في رمضان، يسمونها عشاء، لا بأس، صدقة رمضان مضاعفة صدقة في رمضان. إذا صدق في رمضان خصها بالزيد صدقات أو بالعشر الأخيرة كان له فضل، سواء سمي عشر والدين أو عشر الأقارب أو عشر الجيران أو عشر الفقراء. أحسن الله يعني يخصصونه ب 27 عشان الأموال، هذا عشان ليلة القدر، هذا المقصود. رجاء ليلة القدر، لا لو خصها أحسن ليلة النفقة ما يخالف، لأن ليلة تعدل ألف شهر، العمل فيها العمل كالعمل في ألف شهر، بل خير من ألف شهر. نعم. شيخ بعض المصلين مع شدة البرد يضعون الدفايات في قبلتهم، جعلوها يمين أو شمال أو خلف تكون أحمر عن التشبه بعباد النار من المجوس، لكن هذا مهم مقصود، أبوهم مقصود إن شاء الله. تشبه بعباد النار، تشبه بعباد النار عندهم شدة البرد، وهم ما لهم قصد في هذا، إنما صادفة يجوز إن شاء الله لا حرج، يعني مهم مقصود، شيء مهم مقصود، لكن إذا تيسر أن تكون على يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن أبعد، يعني شبه بأعداء الله. أحسن إليك الشيخ. من فطر صيام في الأمر الهجرة أحيانا يصير في قسائم تفطير الصوام برا مثلا المملكة وكذا، يعني هل يعني إن شاء الله يعتبر أنه مثلا هو ما يدري عنه وإذا ترسل إلى إذا أعطاها ثقة كفى، أو إذا أعطاها ثقة كفى، أو إذا أعطاها ثقة كفى. أحسن الله إليك الشيخ. بالنسبة للمغذي مع الدم، هل يفطر صائم؟ المغذي الذي يوضع على المريض مع الدم هل يفطر صائم؟ نعم يفطر صائم، إلا شيء قليل مثل التحليل يعفى عنه، التحليل اللي يوهم من الأصبع وغيره يعفى عنه، أما المغذي يفطر. رؤية مكبرة إذا كان بالعين استعان بشيء وبعينه بالمنظار بالدربيل وغيره، لكن بالعين. سؤالك بالنسبة اللي يفطر على المدفع جائز شيء؟ لا لا، شو سمع على المدفع؟ يقعد على المدفع.